أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى الذين يوفون بعهد الله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل

ألا بذكر لله تطمئن القلوب. أما بذكر كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من بل لله الأمر جميعا صدق الله العظيم.